وهو يتألف من مقطعين. المقطع الأول أقسم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقسم على المقطع الثاني. فمبدأ كلامه صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن. والقسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شأن عظيم، فهذا يدل على أن هذه الثلاث لا يفطن أكثر العباد لمآلها ولا مغبتها، بل الظاهر الواضح أن الناس استقر عندهم عكس هذا المعنى. لذلك أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى، وقل ما يقسم عليه الصلاة والسلام، كما أقسم رب العزة تبارك وتعالى فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فأقسم الله عز وجل على أن الرزق في السماء يتنزل في السماء، لا أحد يملك مطلقا أن يأخذ رزقك، فإن أخذ رزقك فقد قدر هذا في الأزل في الكتاب الذي كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فإذا عوقب إنسان بقطع مرتبه أو بقطع الحافز الذي يزيد على المرتب، فهذا إنما قدر عليه قديما كما ذكرنا. فلماذا يعطي المرء الدنية في دينه؟ لماذا كلما تصادم شيء واجب من أمر الدين في مقابل رزق أو مال يضحي المرء دائما بدينه؟ فإذا كان يعمل في عمل ما وأمر أن يترك مثلا صلاة الجماعة في المسجد، وهذا يكون ديدنه دائما، يعني لم تكن مرة لها ظروف مثلا، لا، إنما هذا دائم ممنوع. وقد يفرض العمل على بعض الناس أن يترك الصلاة في مواعيدها، فيضطر العامل أن يجمع الصلوات جميعا في آخر اليوم، ومع ذلك يرضى أن يفعل هذا الأمر العظيم الجليل الخطير الذي في مقابله عقوبة ونار، ويصعب عليه جدا أن يترك عمله لأنه يحتاج إلى هذا، يحتاج إلى المال. فالله سبحانه وتعالى يقسم على هذا: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه، أي إن الرزق يكون في السماء، إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، كما لا تشكوا في أنك تتكلم لا تشك أيضا في أن رزقك لا يملكه مخلوق. فإذا منع أو قطع فهذا قدر قبل أن تخلق. فإقسام النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسائل الثلاثة يدل على أن أكثر الناس يعتقدون خلافها، فلذلك أقسم عليها تثبيتا لها. وتعالوا لننظر هل فعلا هذه الأمور الثلاثة اعتقاد الناس يكون على خلافها، أو أكثر الناس على خلافها أم لا. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوا: إنه ما نقص مال عبد من صدقة. مسألة الحسابات، الناس إذا قلت لواحد معه مثلا 100 جنيه فتصدق 20، تقول له: كم بقي معك؟ يقول: بقي 80. هذا الحساب غلط، خطأ، وهو الذي يصححه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ليه؟ طيب نمشي بلغة الأرقام، لأن النقص والزيادة رقم. رجل معه 100 جنيه تصدق 20، كم بقي معه؟ لا تقل بقي 80، لا، لأنه زاد ما نقص. الحسنة بعشر أمثالها، ويضاعفها الله عز وجل إلى 700 ضعف. فلو إنك مثلا ضربت بقى اللي أنت تصدقت به في 10 أو في 700، فهل نقص؟ لا، ما نقص، وإنما العبرة دائما بما يكون عند الله لا ما يبقى مع العبد، فإن ما عند الله تبارك وتعالى هو الزيادة الحقيقية. يبارك للمرء حتى في حياته، يسدد ويوفق ويجنب المتالف والمهالك، ليس بذكائه ولا بعبقريته، إنما بتسديد ربه له تبارك وتعالى. وقد أفصح النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينظر دائما إلى الآخرة وإلى ما عند الله تبارك وتعالى من الثواب، قد أفصح عن مثل هذا المعنى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقسم شاة، فدخل عليها صلى الله عليه وسلم فقال لها، فسألها عن أمر الشاة، فقالت: يا رسول الله، ذهبت كلها إلا ذراعها. ذهبت كلها أي أنها أخرجتها وتصدقت بها أجمع، إلا الذراع أبقته لتأكله مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام معلقا على هذه القسمة وعلى كلام عائشة رضي الله عنها، قال: بل بقيت كلها إلا ذراعها. عائشة تقول: ذهبت كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بقيت كلها. الذي ذهب هو الذراع الذي نأكله، هذا هو الذي ذهب، أما الذي بقي، أما الذي تصدق به، فهذا هو الذي بقي عند الله تبارك وتعالى. و البركة والزيادة في الصدقات فيها نصوص كثيرة، كما قال الله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربيها يعني ينميها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل الصدقة بيمينه ثم يربيها للعبد كما يربي أحدكم فلوة، الفلو هو الخيل، يعني ينمي الصدقة للعبد حتى تصير كأمثال الجبال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبق درهم 100,000 درهم. ازاي؟ قال لك لو ان في واحد مثلا يمتلك من الدنيا درهمين ورجل يمتلك ملايين الدراهم، فالذي يمتلك درهمين تصدق بدرهم فقد تصدق بنصف ما يملك، أما الرجل اللي هو عنده الملايين وعنده الأموال الكثيرة لو تصدق 100,000 من هذه الملايين لا تشكل شيئا كبيرا في ماله، فالذي تصدق بدرهم تصدق بنصف ما يملك سبق الذي تصدق 100,000 وهو يملك مئين كثيرة أو يملك ملايين. وقال الله تبارك وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله بها فأولئك هم المضعفون، أي أن الله عز وجل يضاعف لهم الأجر أضعافا كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء في ظل صدقته يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد ويساوي الظل الكثير من شدة الحر يعرق العباد، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد الرهيب، قال إن العباد يلجمهم العرق، فيه منهم من يبلغ عرقه إلى كعبه ومنهم من يبلغ إلى نصف ساقه ومنهم من يبلغ إلى سرته ومنهم من يغطيه العرق. في هذا الوقت العصيب الذي تكون الشمس فيه في السماء الدنيا يكون المرء المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة. والدرهم الذي تنفقه في الصدقة يكون لك وحدك، بخلاف المال الذي تتركه لوارثك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الصحابة يوما أيكم ماله أحب إليه أم مال وارثه؟ قالوا يا رسول الله والله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. يعني لو معك مال تستمتع أنت به في الدنيا أم تدخره وتحرم نفسك وتتركه لمن يأتي بعدك؟ هو ده السؤال. فقالوا لا، بل أتمتع أنا به بمالي في حياتي أفضل من أن أدعه خلفي لوارثي. ده معنى قول الصحابة والله يا رسول الله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال عليه الصلاة والسلام فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. يعني يا ليت تنضبط عندنا المعاني بضابط الشرع كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المال الذي تتصدق به يدخل في حسابك ويسدد العبد ويوفق في حياته وينمو ماله، وهو إذا جلس بينه وبين نفسه قد يتعجب من نجاح الصفقات التي يعقدها. في ناس في خلال سنوات قليلة يكون عنده ملايين ومثله في ذكائه وفي جده واجتهاده ليس عنده عشر معشار ما عنده. ترى هذا استدراج؟ قال تعالى: وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال على الحقيقة هو مال الله عز وجل، والعبد مستخلف فيه لينظر الله عز وجل كيف يعمل هذا العبد. فإذا عمل به واستعمله في طاعة الله سبحانه وتعالى سدد ووفق. وعندنا حديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين فيه جزاء العبد الذي يتعاهد ماله بالصدقة. وهذا العبد كان رجلا من أمة بني إسرائيل، وكان من خيار الناس. قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يسير في أرض فلاة إذ سمع صوتا في سحابة يقول: اسق أرض فلان. فتنحى هذا السحاب وأفرغ ماءه في شرجة من شراج الحرة. هذا الرجل الذي سمع الصوت في السحابة تتبع هذا الماء، فإذا رجل يحول الماء بفأسه، بيعمل مجاري للماء إلى حتى تستوعب أرضه الماء، يحول الماء بمسحاته، فسلم عليه باسمه، قال: السلام عليك يا فلان. فتعجب الرجل: من أين عرف اسمي؟ فقال له: يا عبد الله، من أين عرفت اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في هذا السحاب، في السحاب الذي هذا ماؤه، يقول: اسق أرض فلان. أولست بفلان؟ قال: بلى. قال: ماذا تعمل؟ ما الذي تفعله حتى يسخر الله عز وجل لك سحابا وتذكر ويذكر اسمك في هذا السحاب؟ فقال له: أما قد قلت ذلك؟ فإني أنظر إلى ما يخرج من الأرض فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأرد فيها ثلثه. رجل مسدد موفق، رجل يذكر اسمه في سحابة، والذي نادى في السحابة ملك، ولا ينادي الملك أبدا إلا إذا كان مأذونا له من قبل ربه جل ثناؤه. يعني هذا عبد مذكور عند الله ابتداء، كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح قال: كنا في موسم الحج ومر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فوقف الناس وجعلوا يقولون: عمر عمر. فقلت لأبي وأبوه أبو صالح واسمه ذكوان أحد أشهر الرواة عن أبي هريرة وهو من المكثرين عن أبي هريرة أيضا. قال سهيل: فقلت لأبي: يا أبي، ألا تنظر إلى حب الناس عمر؟ يحبونه حتى أنه لما مر وقفوا جميعا ليطالعوا محياه. فقال: يا بني، إني سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. سبحان الله، يحبه طوب الأرض والشجر والحجر والمدر. كم وزن هذا العبد المذكور عند الله، عند ملك الملوك؟ لو أن ملكا من ملوك الأرض نوه في خطابه للجماهير باسم رجل وزكاه وقال: هذا الرجل أحبه وأقدره، وهو عندي بالموضع اللائق في قلبي، لو قال مثل هذا الكلام لانفتحت له كل الأبواب المغلقة، فلا يذهب إلى مكان إلا ويفتح له الباب، وكل الامتيازات التي يحظى بها العباد تكون تحت قدميه. ده لو أن عبدا ذكر عند بعض ملوك الدنيا. لكن هذا عبد مذكور عند ملك الملوك رب العالمين تبارك وتعالى، فهو الذي أمر الملك أن يقول للسحابة: اسق أرض فلان. ويذكرني هذا بسعد بن معاذ، ذاك السيد الذي اهتز له عرش الرحمن يوم مات. وهذه منقبة لا يعبر عنها بقلم ولا بلسان، لأن عرش الرحمن شيء هائل عظيم جدا لا يعرف كنهه إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظمة العرش الذي امتدح ربنا تبارك وتعالى نفسه بأنه استوى عليه، أي علا وارتفع، فقال عز وجل: الرحمن على العرش استوى. قال صلى الله عليه وسلم مبينا حجم العرش فقال: السماوات والأرض، يعني السماوات السبع والأراضين السبع، مش الأرض اللي احنا عايشين عليها فقط ولا السماء التي نراها، لا، السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. فلاة يعني في صحراء شاسعة لا منتهى لآخرها. السماوات السبع والأرضون السبع كحلقة، بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة. هذا العرش العظيم اهتز لموت سعد ابن معاذ، فكم يكون حجمه وقدره ومنزلته؟ لا يعرف أقدار الخلق إلا خالقه. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أشعث شعر منكوش، أغبر وجهه عليه غبرة، ذي طمري هدومه مقطعة مزيتة متسخة، مدفوع بالأبواب، تفتح الباب تلاقيه تقفل باب في وشه. هذا العبد الذي ازدريته وسقط من عينك، لو أقسم على الله لأبره. ومن هؤلاء ممن أخذ ما يشبه هذه المزية صحابي جليل اسمه زاهر، ولم يكن جميلا، وكان زاهر يأتي من البادية يتحف النبي صلى الله عليه وسلم ببعض ما يكون في البادية، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما في السوق، فجاء من خلفه وغماه، غمل عينيه، ونادى النبي صلى الله عليه وسلم يمازح زاهرا، قال: من يشتري هذا العبد؟ فلما علم زاهر أن الذي فعل به هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، جعل لا يألو يلصق ظهره ببطن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال زاهر: يا رسول الله، إذا لتجدني كاسدا، يعني أنت لو بعتني هتبيعني بالخسارة، إذا لتجدني كاسدا. قال له: لا، ولكنك عند الله ربيح، أي لك شأن ولك وزن. فهذا العبد الذي يذكر اسمه في السحاب عبد له وزن وقيمة عند الله. تنحى السحاب، نزل المطر، استوعبت أرضه كل هذا الماء. الرجل الذي سمع هذا الصوت في السحابة ذهب إلى الرجل وسلم عليه باسمه وسأله: ما هو الشيء الذي يفعله حتى ينال هذه الكرامة؟ قال له: أما قد قلت ذلك؟ طالما المسألة كشفت وتعرفت، وهذا يدل على أنه كان يكتم أمره، لا يعلم هذا، يعني لا يعلم ما يفعل أحد من الناس، عشان كده قال له إيه: أما قد قلت ذلك؟ طالما العملية كشفت يعني، فإني أنظر ما يخرج من الأرض فأتصدق بثلثه. ده الشاهد: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله بها فأولئك هم المضعفون. تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. والله عز وجل يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. العبد المفلح هو الذي إذا عمل دراسة جدوى ينظر إليها بمنظور الآخرة لا بمنظور الأرقام، فإن اجتثاث المال من أيسر ما يكون. سنخسر، دي مسألة من أيسر ما يكون، كالنفس يسلط عليه ظالم غشوم يأخذ مال، أو لص ظلوم يأخذ مال، أو يتاجر في الخسارة، يعني في انهيار البورصة في بعض البلاد الإسلامية، ناس غرهم المكسب السريع، معاه مثلا 50,000، اقترض من البنوك 300,000، عشان يبقى 350,000، يبقى هو بياخد المال السريع يسدد به البنك ويفضل له رأس المال. اللي زي ده كانوا بالألوف عملوا نفس القصة دي، انهارت البورصة انهيارا كاملا وضاعت الأموال كلها في ناس باعوا بيوتاتهم وباعوا ما كانوا يدخرونه لوقت الحاجة، وفي ناس على الرصيف أهو يمحق الله الربا لا يبقيه في الوقت الذي يربي الصدقات فيه. أي ينميها للعبد ممكن الله عز وجل لو في يعني توفيق سبق للعبد من الله يبصره يهديه، ممكن يسحب أمواله لأي حاجة من الحاجات وينجو بذلك، زي ما في واحد ممكن ياخد أمواله من البنوك علشان يتلف بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جعل الله عز وجل منية عبد بأرض جعل له إليها حاجة. هيموت في بلد من البلدان، في بلاد واق الواق، خلاص بيستعد وطلع جواز السفر وكم، يا عم يقولك لا ده بلاد واق الواق بيقولوا ان فيها فلوس والدنيا كويسة والكلام، يا ابني ما انت مستريح اهو وانت كويس، يقولك لابد ان اخرج، يا ابني اقعد يا ابني، لا لازم اخرج. يخرج ليموت، ما خرج الا ليموت. ادي معنى الحديث اذا جعل الله عز وجل منية عبد بأرض جعل له إليها حاجة، خرج على قدمين ورجع في صندوق خشبي. ما يدري المرء ما يكتب له من أمنيته. فالعبد إذا كان موفقا يسدد، يوفق، يلهم، فيحمد الله عز وجل أن أنجاه، ولو مثلا يقول لنفسه لو أنا بقيت يوما واحدا لخسرت كل مالي، فيعيش في مقام الشكر أن الله أنجاه إذ أهلك غيره. دي كلها من بركات الاستقامة، والاستقامة أمر مطلوب في كل حياة الإنسان. يبقى إياك أن تغتر بما عندك من المال أبدا، لا تغتر، لأن هذا المال يمكن أن يجتث. ولا تعرف سببا ظاهرا لضياعه فيموت المرء كمدا. لكن وانت دايما بتحسب في دراسة الجدوى دايما انظر بمنظور الآخرة وليس بمنظور الأرقام فقط. أنا بقول فقط ليه؟

كل حواجز الاحترام اتكسرت. من برك فقد أوثقك. كل ما يعمل فيك حاجة تقول آه لولا أنه عمل معايا كذا كنت رديت عليه. ولا يفعل هذا إلا أهل الفضل. إنما اللئام تقعد تبر فيه وتعمل فيه والكلام ده ويعضك برضه. ليس هناك حمل أثقل من البر. ومن كلام علي بن أبي طالب الجميل يقول أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغن عمن شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. أنت بتحسن أنت بتبقى الأمير، والأمير معروف أن كلامه ماضي على المأمورين لا يرد له كلام. يبقى الرجل إذا ظلم عليه أن يستعمل العفو. ليه؟ لأن العفو أقصر طريق إلى أسر القلب. وإن شاء الله في المرة القادمة حنبين بقى الفرق بين العفو والصفح، لأن ربنا عز وجل يقول فاعفوا واصفحوا، وليعفوا وليصفحوا. يبقى العفو حاجة والصفح حاجة تانية، في في في واحد منهم أعلى من التاني. طبعا الصفح أعلى، الصفح أعلى، ولذلك جاء متأخر. يعني الصفح بيبقى عفو عن الذنب ثم مزيد إحسان. وبهذا أمر أبو بكر في أمر مصطح، كما إن شاء الله سنذكره بإذن الله تبارك وتعالى فيما يأتي من الأيام، إن جمعني الله تبارك وتعالى بكم مرة أخرى. ويعني نترك الوقت الباقي لي يعني استفسارات إخواننا. من عفي جاهز؟ طيب يلا ماشي يلا يلا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. الله يكرمك وفيك بارك. جزاكم الله خيرا. الله يحفظك. تفضل. والله يعني ما أظن أسعد مني على وجه الأرض الآن وأنا أكلمك يا شيخ. الله يحفظك، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك يا شيخ. أنا أحد طلبة العلم. نعم. ونفتخر بانتساب لفضيلتكم يا شيخ. الله يحفظك. أنت من أي البلاد؟ من سوريا. سوريا؟ نعم. الله يبارك فيكم يا شيخ. الله يحفظك حبيب، بارك الله فيك. نحبك في الله. أحبك الله، جزاك الله. أسألك الله عز وجل. آمين يا رب. أن تدعو لي بالبركة يا شيخ. أسأل الله أن يبارك لك. والعلم. آمين يا رب. آمين. والله طاشت الكلمات مني، لا أعرف كيف أكلمك يا شيخ. يبقى أكتب بقى السؤال. نعم، بارك الله فيك. غيره؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ أبو إسحاق؟ أي نعم، اتفضلي. ممكن حضرتك عندي سؤال لو سمحت. نعم. أي اتفضلي قولي. والدي أعطاني وطي بس التلفزيون عندك لو سمحت. مش متشطب يعني على التشطيب، يعني حق يعني منه يعني. فالمهم إيه، زوجي شطبه وبيطلب مني ان اكتب له جزء من البيت ده، وهو طبعا البيت ده ملكك. البيت ده ملكك؟ مش ها بيطلب مني اكتب له يا اختي لو سمحت بس وطي التلفزيون عندك واسمعيني. بيطلب مني اكتب له اصل انا البيت ده ملكك. نعم. البيت ده ملكك؟ ملكي انا بس هو طبعا ايه كان ساكن في الاول. دلوقتي طبعا هو ما بيدفعش ايجار، والتشطيب مهما كان مش هيجي جزء من البيت. وهو عايز يعني ايه؟ ده السؤال ان شاء الله يعني. هو عايز ده ايه؟ يحق له ولا ما يحقش؟ هو عايز ايه؟ هو عايز يكتب جزء من البيت ده. يكتب جزء من البيت باسمه يعني؟ يبقى ملكه هو. انتوا بينكم مشاكل؟ ما هو دوت يعني التشطيب اللي هو عمله ما يجيش حاجة في البيت. لا انتوا بينكم مشاكل؟ لا. طيب ايه المانع تكتبيه؟ طبعا هو عمل مشاكل على الموضوع ده. طيب ماشي. طيب حاضر ماشي. السؤال الثاني لو سمحت. زيارة القبور لو سمحت. للنساء. للنساء. طيب. اللي هي غير دائمة يعني. ماشي. طيب جزاك الله خير. ماشي بارك الله فيك. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك الحمد لله. والله حك انا اسال كان ليا بعض الاسئله كنت عايز اسالها لحضرتك. هو حك بالنسبه لاول سؤال بالنسبه حك للاغاني اللي هي بتقدم على بعض القنوات الفضائيه زي قناه الناس وبعض القنوات اللي هي بتبقى على طريقه الفيديو كليب بس هي بدون صوت بس حك هم بيستخدموا المؤثرات الصوتيه بديل للالحان فحك كنت عايز اعرف يعني ايه حكم سماع الاغاني ديت وحك بالنسبه برضه حك يعني للمسابقات اللي هي بتقدم عن طريق التليفون وبكون حاجة يعني أسئلة ضعيفة جدا يعني زي مثلا سؤال يوم عرفة أو أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فحاجة يعني بتبقى أسئلة بسيطة جدا يعني ممكن حتى لو طفل صغير يجاوب عليها لكن طبعا المقصود منها اللي هي إن الناس تتصل فهل الاتصال ده هو هل حلال أم حرام وحاجة بس السؤال الأخير حضرتك بالنسبة لكتاب تفسير الأحلام يعني أنا سمعت من أحد أهل العلم ان كتاب التفسير لا تصح نسبته لابن سيرين فكنا عايزين نعرف ان حاجه يعني طبعا ان في ناس كتيره جدا حتى بيتصلوا بيقولوا خط الاحلام وبعدين يقولوا ان يعني ان الناس متخصصين في تفسير الاحلام فحاج بس يعني يعني يعني نرجو بس التوضيح لان بعض الناس بتختلط عليها الامر وبيفتكروا ان المشايخ اللي هم بيكونوا موجودين بيكونوا موافقين على الحاجات اللي هي بتقدم في القناه وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم جزاكم الله خيرا. نعم. عليك سلامة الله تفضل. نعم زي حضرتك يا شيخ مصحف الله يحفظك الحمد لله تفضل يا أخي ربنا يبارك فيك يا رب لك للأمة إن شاء الله تعالى على خطى الحج صلى الله عليه وسلم ويرزقك يا رب تكون مع النبي عليه السلام في الرفيق الأعلى في جنة الفردوس يا رب عليه الصلاة والسلام وانا سعيد اليوم مش عارف اغامره ان انا بكلم حضرتك الله يحفظك حبيبي بارك الله فيك فبعد اذن حضرتك بس لي طلب من حضرتك اتفضل عمر بعد اذنك عايز منك محاضره حضرتك كنت القيتها مره بعنوان قضيه الولاء والبراء فبعد اذنك عايزين يعني نتمتع منها وناخد منها الدروس والعبر وتعدها لنا على قناة الحكمة وربنا يبارك فيك بارك الله فيك ويحفظك الله يحفظك أنت وعلماؤنا والشيخ محمد حسان والشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسين بن يعقوب وكل العلماء الله يحفظك بارك الله فيك شكرا نعم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم عليكم السلام تفضل جزاكم الله خيرا معلش وطى التلفزيون لو سمحت طلبات عندي ساعتك يعني لو سمحت وطى التلفزيون عندك ليه طلبات عندي من سيادتك طيب قول وطى يا اخي لو سمحت وطى التلفزيون عندك ماشي يا شيخ يلا من فضلك والله ليه ثلاث طلبات من فضيلتك يعني اتفضل الطلب الاول ان شاء الله كنا عايزين ان يبقى فيه تنظيم بالنسبة للدروس الملقاة على قناة الحكمة او قناة الناس بحيث ان يبقى فيه زي طلبة علم في البيوت لان احنا طبعا ما بقيناش عارفين نحضر ليكم يعني وكده هوت في المساجد ده السؤال الاول السؤال الثاني في واحد زوجته عملت جمعية اقسم عليها ان هي ما تعملش ما تقبضش الجمعية دهيت ففضلت ماشية ما بتقبضهاش وكدهوت فجت خلت اختها هما اتنين جايين يقبضوا اختها وواحدة تانية فجاية قالت لاختها خد الفلوس اديها للست التانية اللي هي هتقبض في الوقت اللي هو الثانية دي اختها هتقبض بعد شوية بس قبضت الست الاولانية من اختها وبعدين قبضت اختها من بنتها، يعني مش هي اللي اعطت المال. هل اليمين كده هو اتوقع؟ هو يمين يمين طلاق يعني ولا ايه؟ ها؟ مش سامع حضرتك؟ هو يمين طلاق؟ اه. قال ايه؟ هو إيه؟ هو انت ولا غيرك؟ لا انا. طيب قلت ايه؟ قلت يعني ايه عليا كذا ان انت ان قبضتي الجمعية دهيت لحد هيكون اليمين واقع. طيب ماشي، يعني انت قصدت يعني هي لما لفت اللفة دي وخلت اختها هي اللي تقوم مكانها تحل محلها في انها تقبض الجمعية بدلها هي. انت لما كنت حلفت كنت تقصد هي شخصيا ولا كنت تقصد لو هي وكلت حتى؟ لا كنت اقصدها هي هي بنفسها. يعني لو هي وكلت، انا قلت لها انا هقبض او بنتي. يا انت قلت يا انت تقبض يا بنتك. هي اللي تقبض لكن مراتك لا. لكن مراتي لا. فمراتك ادت لاختها الجمعية. ايوه. عشان هي اللي تقبضها. ايوه. وده ما كانش داخل في نياتك واطلاقا؟ لا ما كانش داخل في النية. لا خلاص ماشي ماشي. طيب بالنسبة ليا حضرتك، ابن كنت حاولت ادخله في معهد العزيز بالله علشان يبقى من طلبة العلم، وجي اشتغل في مكان في العمل بتاعه مرهق، فطلبت منه ان هو يلتزم وكده هوت مع المعهد بالاضافة للعمل، فما قدرش يوازن بين الاثنين. جيت بعد كده هوت قال لي يا ابي انا مش هقدر على المعهد فانا هحفظ وكده هوت. فجيت قلت له بعد كده هوت طيب ماشي، ورحت سحبت الورق من المعهد. جه ابني ما وفاش معايا بالوعد اللي هو وعد معايا فيه. هل فضلتك دلوقتي لما انا قلت له ان ما حفظتش القرآن، انا عندي منزل يعني وكده هوت، فانا مش هسكنك في بيتي، فهل ده يجوز ولا لا يجوز؟ جزاكم الله خير. الله يهديك. طيب ماشي. طيب غيره. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ ابو اسحاق؟ الله يحفظك. بقول لحضرتك ايه دلوقتي لو انا فاتح حساب جاري في بنك وما باخدش منه فوائد، ايه حكم الدين فيه؟ وسؤال تاني، لو انا هشتري عربية من معرض وبالتقسيط وهيخليني اروح امضي في البنك على يعني التقسيط بس يعني زي قرض، فايه مش عارف بقى دي حلال ولا حرام؟ زي قرض يعني ايه؟ يعني هيبقى هدفع القسط في البنك مش هدفع في المعرض. ايوه ماشي، لكن انت اشتريت من المعرض؟ هشتري من المعرض ومالكش علاقه بالبنك في مساله الايه؟ لان كلمه قرض دي معناها ايه بقى؟ ايه اللي دخلها في الموضوع؟ لا يعني هو انا كده هسدد القسط في البنك فقط. يعني صاحب الصاله هيحولني البنك، صاحب الصاله بيقول لك روح سد في البنك القسط بتاع السياره. ايوه. باسم بتحطه في حساب صاحب الصاله. ايوه مش كده؟ لكن كده يبقى حرام؟ لا هو السؤال كده يعني. ايوه ان شاء طيب الله. طيب خلاص ماشي. نعم خلاص ماشي هجاوبك ان شاء الله. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل لو سمحت يا عم الشيخ. تفضل أنا أسمعك. بالنسبة لفلوس التأمين على الحياة. فلوس التأمين على الحياة. نعم. إيه رأي حضرتك فيها؟ لأن إحنا كده متورطين فيها. طيب ماشي غير. في عندك أسئلة تانية؟ لا شكرا. طيب ماشي ماشي في. يلا يلا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. يا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. ايه الو؟ ايه برمان الموضوع. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ. اتفضل. سمعني فضلت الشيخ. اي نعم سمعك قول. كيف حالك؟ الحمد لله حالك. بالنسبة حضرتك لقصة السيدة سهيلة نعم. السيدة سهيلة لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ارضعي سيدنا سالم سيدنا حذيفة سالم سالم مولى أبي حذيفة سمعت ان نعم نعم هل يجوز ان واحد يقول هذا الامر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ارضعيه حيلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذهب الكراهة من وجه سيدنا ابو حذيفة؟ طيب وهل يجوز الحيلة في مثل هذا التشريع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ام لا يناسب؟ نعم طيب ماشي طيب يلا هات يلا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. بتنفخ ليه؟ قول. الو. نعم السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسال حضرتك على حاجة. بالنسبة انا منتقبة وتزوجت زوجي من تقريبا 13 سنة وكان قايل لي ان هو ملتزم. حضرتك معايا يا شيخ؟ نعم معاك يا فكان هو قايل لي ان هو ملتزم وكان جاي ملتحي. اكتشفت بعد كده ان هو مش ملتزم خالص وان هو بيبص كتير للنساء ومازال وان في عيوب كتيرة قوي الصراحة كتيرة جدا يعني ما بيعملش حاجة بس غير ان هو بيصلي. بس في مشكلة دلوقتي يا شيخ ان هو على طول بيضربني على طول اي حاجة بيضربني وبيمد ايده عليا. وكنت سمعت حضرتك قبل كده ان لما يكون الزوج زوجته تعباه ان هو يتجوز واحدة تانية عشان يعرف يعبد ربنا. طب بالنسبة لي انا فعلا حاسة انا مش عارف اعبد ربنا خالص لان انا من كتر المشاكل ومن كتر الضغط عليا حاسة ان كل تفكيري وذهني في المشاكل اللي انا عايشة فيها. وحذرته قبل كده ان انا تعبانة والضرب بتعبني وربت وكبرت وعلى الضرب واولادي كبروا وهو برضو مفيش فايدة يا شيخ برضو بيضربني وبيصر على ان هو يضربني. فانا دلوقتي يا شيخ عايزة انفصل منه اولا عشان انا تعبت من الضرب ثانيا عشان انا لأيام مش ملتزم ثالثا كمان عشان انا مش عارفة اعبد ربنا بصراحة كتر المشاكل مخلياني مفيش راحة بال اعبد ربنا بيها. فانا عايزة اخد رأي حضرتك كوالد ليا معلش يعني اخد رأي حضرتك رأي حضرتك ايه اعمل ايه؟ طيب حاضر نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل فضيلة الشيخ أبو إسحاق. نعم أهلا بيك. الله يحفظك. أسألك بس لو تقدمت بالنسبة للمواشي يعني النصاب بالنسبة لإيه؟ النصاب بتاع المواشي يعني يعني النصاب بتاع المواشي اللي يطلع عليه الزكاة يعني. طيب حاضر. وإذا كان يعني أنا يعني بربي نظام تسمين أو علاف يعني مش سائبة يعني بعدي لها نصاب ولا زكاة عادية يعني؟ طيب. وبالنسبة الله يكرمك يعني في قطعة أرض أنا اشتريتها على أساس إن أنا إيه كتجارة يعني. وبعدين أعدلت على موضوع التجارة. على أساس إن أنا أخليها قبل ما يجي الحول. فهل دي عليها زكاة أو ما عليهاش زكاة يعني؟ طيب ماشي حاضر. نعم الو. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. لو سمحت يا شيخ في لما بنيجي نصلي الجنازه في كل جنازه بيتخانقوا على الصلاه بيقولوا ان اولى الناس بيصلي على الجنازه اللي هو اي قريب للمتوفى. وراي تاني بيقولوا لا ده امام المسجد هو اللي لازم يصلي على الجنازه. فبتحصل مشاكل على طول في الموضوع ده. وتاني موضوع اللي هو اما بنيجي نصلي القيام التهجد في رمضان بيقولوا ما فيش الا هم بس الرسول ما زادش الا عن 8 ركعات. ما زادش عنهم خالص في كل يوم وليله. فبيقولوا دي بدعه. اللي هو ايه اللي بدعه؟ زياده يعني؟ اللي هي صلاه التهجد بعد قيام الليل. طيب حاضر خلاص ماشي شكرا. لا خلاص ما اعتقدش الوقت هيكفي. طيب ماشي. طيب يلا. نعم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أسأل حضرتك والله هل يجوز دفع مال الزكاة لابنة الأخ المتوفي؟ مال الزكاة لابنة الأخ المتوفي؟ أيوة متوفى. والسؤال الثاني هل يجوز شراء بعض الحاجات العينية من مال الزكاة وتوزيعها على بعض الفقراء؟ طيب ماشي حاضر. السؤال الثالث بعد اذن حضرتك، كنت سألتك شرحت قبل كده الفرق بين الجزاء والاجزاء، فارجو من حضرتك بس لو اعاده سريعه عن الفرق بين الاثنين. والله اذا كان في وقت، لان اعتقد الوقت ازف علينا، وارجو ان انا اوفق في الاجابه عن الاسئله لانها كتير قوي على الوقت يعني. طيب طبعا بالنسبه للزوجه اللي بتقول ان انها بنت بيتا وبعدين زوجها شطب يعني بعض اماكن في هذا البيت، وعايز يكتب في مقابل التشطيب اللي هو عمله في البيت، عايز يكتب له نصيب من البيت ده. طبعا انا يعني سألت المرأة يعني الاخت السائلة يعني، قلت لها هل في مشاكل يعني بينكم، لان عادة ما فيش حد بيوقف في المسألة دي الا اذا كان في مشاكل بين الرجل والمرأة، وإلا ما الذي يضير المرأة ان البيت يتكتب باسم الزوج او باسم الاولاد او باسم اي حاجة، ايه اللي يضير يعني؟ فانا مستشعر ان في مشاكل يعني، في انعدام ثقة ما بين الرجل وما بين المرأة. لكن اذا كان يعني الرجل يسكن في بيت المرأة وما يدفعش ايجار وهو يلزمه ان هو يوفر مسكن للمرأة، فشطب شقة والكلام ده، هو ما ارى ان هو يأخذ شيئا من المال خالص في مقابل هذا، لان هو لو لم تسكنه المرأة في هذا البيت فهو مطالب ان هو يوجد مسكنا للزوجية، وبالتالي ده هيكلفه ايجار شهري، وقد يكلفه برضو تشطيب المكان اللي هيسكنه فيه. لكن انا الحقيقة يعني منزعج يعني من القصص اللي تبقى زي كده، منزعج يعني ما ليه ده على خلاف المودة والرحمة. يعني النهاردة الرجل من العيب على الرجل ان هو يقول للمرأة اكتبي لي جزء من البيت في مقابل التشطيب، عيب، وده بيذهب بالقوامة، يذهب بقوامة الرجل. الرجل العاقل هو الذي ينفق دائما ويكون متفضلا، ما يبصش أبدا لمسألة الإنفاق، ويأسر هو قلب المرأة بطبيعة الحال إذا كان رجلا عاقلا ويفهم المسألة دي. فأنا شايف إن هو الحقيقة يعني ده العملية اتباعت ببلاش، ده ببلاش. لكن أنا بقول إن هو إذا كان الرجل شطب شيء من البيت ليس من حقه أن يطلب في مقابل هذا شيئا من البيت، لأن لو هو دفع إيجار للمرأة أعتقد ده سيأتي على أموال التشطيب كلها حتى مع الوقت. نعم، والله أعلم. برضو تسأل عن زيارة النساء للقبور. الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم هو جواز أن تزور المرأة المقابر، وهناك أدلة كثيرة على مثل هذا، منها حتى الحديث يعني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فهذا الخطاب موجه لعموم المؤمنين رجالا ونساء، وليس هناك ما يستثني هذا، وسنجيب عن حديث لعن الله زوارات القبور. الحاجة الثانية حديث أنس وهو في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة تبكي عند قبر جديد، فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ثم علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت إليه فلم تجد على بابه حاجبا ولا بوابا، فكأنها اعتذرت المرأة إليه وأخبرته أنها لم تعلم أنه رسول الله، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولم يقل لها لا يجوز لك ولا يحل لك أن تذهبي إلى القبور. ومن الأدلة أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم لما قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا ووضع جنبه على الفراش، فما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش حتى قام فأخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق. قالت فتقنعت إزاري وانطلقت خلفه، وكانت عائشة رضي الله عنها تظن أنه صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى بعض نسائه. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى البقيع ورفع يديه ثلاثا يرفعها ويخفضها، قالت ثم انحرف أي راجعا فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول يعني أسرع أكثر يعني، فهرولت فأحضر مشي على هينته فأحضرت وسبقته. فطبعا أول ما دخل عائشة رضي الله عنها الحجرة نزلت على طول تحت دخل تحت اللحاف، ولكن كانت بتجري فطبعا بتنهج. فلما النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وجد أنها بتنهج، فقال ما لك يا عائش حش يا ربيع، يعني عندك يعني حاجة في صدرك يعني، لأنه تركها نائمة، فطبيعي النائم مستريح، فإذا كان بينهج واللحاف بقى طالع نازل على حسب بقى النفس والكلام ده هو، فيبقى حاجة حصلت حاجة في صدرها يعني. فقالت له لا شيء. فقال لها لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله، وحكت له بقى المسألة. قال أنت السواد الذي كان أمامي، لأنها كانت لابسة أسود، أنت السواد الذي كان أمامي. قالت فلهزني في صدري لهزة أوجعتني. فقال أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله، إن جبريل أتاني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك، وكرهت أن أوقظك فتستوحشي، فقال إن ربك أمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. فقالت عائشة يا رسول الله وما أقول إذا دخلت عليهم؟ قال قولي السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، إلى آخر الحديث. الشاهد ما أقول إذا دخلت عليهم، لم يقل لها أنه لا يجوز للنساء أن يزورن القبور. وهناك طبعا أدلة أخرى، منها أن عائشة رضي الله عنها كانت حتى تزور قبر أخيها. أما قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، فزوارات صيغة مبالغة، المرأة كثيرة الزيارة، وفي لفظ زائرات، وده محمول على ما إذا كانت المرأة لا تراعي آداب الزيارة، أو أنها تذهب وعندها جزع وعندها هلع، أو تذهب على غير الوجه الشرعي، إنها لا تتعظ وتذهب متبرجة، وهذه الأشياء ويكون في اختلاط، كل هذا تمنع المرأة منه لأنها بترتكب أكثر من مخالفة، بالرغم أنها ذاهبة إلى المقابر اللي هو فيما يأتي ستكون من سكانها. فده هو الذي يحمل عليه هذا الحديث، لأن أدلة الجواز كثيرة، أدلة الجواز كثيرة، ولذلك يعني يقول الحافظ بن حجر وبه أي بجواز أن تزور المرأة القبور قطع الجمهور، والله أعلم. أما بالنسبة للسائل الذي يسأل عن طريقة الفيديو كليب وسماع الأغاني بالأصوات والكلام ده، الحقيقة الذي أعتقده في هذه المسألة عدم الجواز، اللي هو بقى إيه اللي هي التلحين الذي يقال بالفم مع مؤثرات الكمبيوتر، خرجت في الآخر موسيقى حتى وإن لم يستخدم فيها الوتر. فالذي أذهب إليه وأعتقده هو عدم الجواز، لأن المآلة صار واحدا. نعم. بالنسبة لي يعني الأسئلة اللي بقول لك إن أسئلة بتبقى يسيرة جدا على بعض القنوات الفضائية، أسئلة تافهة جدا، يقول لك مثلا من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، أبو بكر أم عائشة أم خديجة، أي حاجة. طبعا السؤال بيبقى سهل جدا جدا عشان نسبة المتصلين تبقى 100% أو 1000% كما يقال، فبيقدر يحصله من وراء المسألة دي إيه، يحصلوا المسألة دي فلوس يعني. فبيقول يعني هل يعني جائز المسألة دي؟ الحال المسألة دي الحال فيها تفصيل، يعني مسألة حتى الجوائز بعض أهل العلم له كلام في مسألة الجائزة التي تعطى على مثل هذا، ويعني لا أجد وقتا لكي أتكلم بالتفصيل، لأن لو قلت نعم أو قلت لا هيدخل على هذا مشكلة ويدخل على هذا مشكلة، والمسألة دي تحتاج إلى تفصيل، لعلي أوفق إن شاء الله تبارك وتعالى في إفرادي ولو يعني ربع ساعة لهذا السؤال. أما بقى كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين فهذا لا يصح عن ابن سيرين، إنما هذا جمعه جامع من ما ينسب إلى ابن سيرين من الكتب، لكن لا يصح، لأن طبعا طريقة إثبات الكتاب إلى حد من علماء السلف له طبعا قواعد وضوابط، على الأقل يكون في إسناد للكتاب ويكون في مخطوطات وعليها سماعات لأهل العلم يتداولون هذا بينهم، ولم نرى أحدا من أهل العلم لا سيما الذين تصدوا لهذا الباب، يعني حافظ بن حجر العسقلاني مثلا في شرح صحيح البخاري في فتح الباري في كتاب التعبير، كتاب التعبير من صحيح البخاري ما جابش الكلام ده عن ابن سيرين، ولا ينسب إلى ابن سيرين إلا أقل القليل مما ثبت الإسناد به، ولو كان الأمر كذلك على ما ذكر في هذا الكتاب لا شحن العلماء كتبهم وشروحهم بالنقل عن هذا الكتاب. نعم، فلذلك هذا الكتاب لا يعتد به. أما يعني بالنسبة لي كلام أخينا يعني إن هو الأشياء التي تحدث في القنوات الفضائية التي يتكلم فيها المشايخ عموما، يقولون إن المشايخ على علم بكل شيء يحدث في القنوات التي يلقون فيها الدروس. أنا بقول يا إخواننا لا، المشايخ ليس عندهم تلفزيونات، وبالتالي لا يعرفون شيئا في يحدث في القنوات إلا عن طريق الجماهير اللي بيتصلوا عشان يستفتوا عن حاجة حصلت في قناة من القنوات، أو يعني ياخد الرأي أو يسأل، وإلا لو كان في أي شيء مخالف وبلغ أهل العلم، فالذي أعلمه عن أهل العلم الذين أعرفهم أنهم لا يسكتون عن أمثال هذا، وينبهون القائمين على القنوات الفضائية بالالتزام بالمسألة دي. والحقيقة هم يعني رؤساء القنوات يبدون مرونة ويبدون تعاونا في ضبط القنوات على ما كان عليه سلف الأمة من القرون الثلاثة الفاضلة. فلأجل هذا احنا بنقول يعني لا ينسب كل شيء إلا المشايخ، ولا يقال إن لولا أن المشايخ وافقوا ما ظهر فلان أو ما ظهرت الإعلان الفلاني أو الكلام، لأن بعض الناس فعلا سألني وقال إن هو كان بيشتري الأعشاب لما كان في إعلانات أعشاب في القناة والكلام ده، كان بيشتري الأعشاب ظنا منه أنني أوافق على الإعلانات الموجودة. وبعض الناس حملني وحمل غيري من المشايخ ظهور مثلا المانيكانات اللي هي بيعرض عليها الثياب، يجيبوا تمثال لامرأة مثلا وبعدين يجيبوا ملبسينها هدوم عشان يعملوا إعلان عن الملابس، وكل هذا غير جائز وهو محرم شرعا. المانيكانات والكلام ده كله محرم شرعا، لا يجوز استخدام المانيكانات مطلقا لا في المحلات ولا في القنوات ولا في أي عرض من هذه، لأنها تماثيل من التماثيل المحرمة بالنص، من المحرمة بالنص. قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. لم يختلف أحد من أهل العلم في دخول التماثيل في هذا الحديث، لكن اختلفوا في الصورة بقى اللي هي التي لها ظل أو الصورة التي ليس لها ظل، ده اللي اختلفوا فيه. أما إن تمثال مجسم فلا أعلم أحدا من أهل العلم خالف في مثل هذا. نعم، فيعني وده برضو يعني نشكر يعني إخواننا على الثقة برضو بالمشايخ، وأنهم لو رأوا شيئا من المناكير أنهم لا يصبرون على هذا وأنهم يغيرون، فهذا هو الظن اللائق بأهل العلم إن شاء الله تبارك وتعالى. قضية الولاء والبراء برضو الأخ اللي بيقول إن إحنا نعيد، يعني إذا جاء إن شاء الله موضع لهذا الكلام، وسيأتي إن شاء الله موضع للكلام ممكن نفرد الكلام عليها. تنظيم الدروس المرقعة على القنوات ليست من مهمتي، أنا رجل إنما أعطي الدرس بتاعه أنصرف، الكلام ده إنما يعني يقال لرؤساء القنوات اللي هم مسكين البرنامج برامج القناة، زي برضو ما في بعض الناس بيقول ان مواعيد قناة الحكمة مخالفة متضاربة مع مواعيد قناة الناس والكلام ده، هو فلازم ما هو ده دي مشكلة، ان برضو لا بد ان نراعي الوقت الذي يعرض فيه الدرس، وبعدين الذي يتكلم من مصر مثلا لا يراعي ان احنا بنخاطب مثلا ملايين المسلمين في جنبات العالم، والساعة بتبقى مختلفة، لو انت اخرت هنا بيكون متأخر جدا في بعض البلاد، فلا يستطيعون يعني الاستفادة من هذه القنوات. فاحنا بنقول يعني كل يعني شيخ له زباينه، فاللي عايز يروح هنا يروح، اللي عايز يروح هنا يروح، بس المهم يعني الانسان ينتفع وخلاص. نعم، طبعا الاخ اللي كان بيكلمني بقى على الجمعية والكلام ده، طبعا هو لا انا استفسرت منه ان هو قصد امرأته بعينها، أنها لا تعطي الجمعية بيدها، إنما هو أو بنته، ولم يرى بأسا بأن أخته برضه، أخت المرأة امرأته يعني، تعطيها، فلذلك لا اليمين لم يقع يعني، فيش فيه مشاكل يعني. وبعدين بالنسبة للأخ برضه بيقول أن ابنه كان عايز يلحقه بمسجد العزيز بالله المعهد العلمي هناك يعني، والعمل مرهق عليه، فاشترط عليه أنه يحفظ القرآن ولا يلتحق، فالولد قصر برضه بسبب العمل، فعايز يحرمه من الميراث عايز يحرمه الشقة يعني، يسكنه برا ولا يسكنه في البيت ولا يرميه على الرصيف أو يشرده يعني. فأنا بقول لك لا يعني، أنت يعني استعمل مع والدك الإحسان يعني. هو الإنسان إذا كان مقبلا على الشيء بقلبه، لو عنده خمس دقائق وقت هيستفيد به، لكن أنت لما تقوله لا أنت أخرج الكلام ده، طب ما أنت عثرت عليه يعني. يمكن هو لو وجد الشقة جايز يلاقي وقت ان هو يعمل حاجه، هتقول له لا مع السلامه روح دورك على شقه، هيضيع عمره كله في الشغل وفي البحث عن الشقه والبحث عن مقدم الشقه والبحث عن ايجار الشقه والكلام. يبقى انت لم تعن ولدك على ان هو يحصل ما تريده انت منه، بالاضافه لان الولد اذا كان يسكن مع الوالد في بيت واحد برضه بيبقى لامم الدور، عارف برضه ابوه بيشوفه على طول وابوه بيستفسر منه ايه اخبارك والكلام ده. فلو كان ولدا برا بيحاول ان هو يرضي والده برضو، ان هو عايز برضو انه يعني يحفظ قرآن وانه يعني يبر والده الى اخره. فانا شايف ان انك تعاقب الولد بانك انت تخليه يطلع، لا هذا الكلام كلام الحقيقة سيبعدك عن مرادك من الولد. احنا عندنا لسه اسئلة كتيرة ويعني الوقت خلاص ازف يعني، فاضل بتاع 3 دقايق، فانا معلش استميح اخواننا عذرا ونكمل ان شاء الله في الاسبوع القادم. لكن انا عايز اقول حاجة، انا كنت في المرة الماضية يعني هشرح اصول الدعوة. انا قلت الدعوة لها 3 اركان، قلت لها الدعوة نفسها وبعدين الداعية والمدعو، وكنت المفروض النهاردة ابتدي ايه اشرح في المسألة دي، لكن خطر لي ان شاء الله عز وجل بعد ما نخلص هذا الحديث ان ابدأ في شرح كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، علشان برضو الناس يتابعونا. يبقى في كتاب، طول ما في كتاب يبقى أنا عندي متن أقرأه قراءة صحيحة، عندي تخريج أقدر أخرج نظهر محاسن الإمام البخاري، وفي نفس الوقت كتاب العلم ده للي نفسه يتعلم. يعمل إيه عشان يتعلم حتى يصل إلى الغاية المرجوة؟ آداب طالب العلم أول حاجة في شرف العلم، وتاني باب في أداب طالب العلم. فشفت إن هو الذي أريد أن أقوله في أركان الدعوة الثلاثة له محل كبير والقول فيه متسع في كتاب العلم صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله تعالى عليه. فأنا أرجأت يعني هذا، وإنما أنبه حتى لا يظن بعض إخواننا أنني نسيت أو أنني تنكبت الكلام في هذا الموضوع. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين.